وجدتها فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال من كذرية طيبة. إنك سميع الدعاء. Fuck. صدق الله العظيم.